الحمد لله. تقول التقارير المالية بأن القروض الشخصية في منطقة الخليج بلغت في نهاية 2014 1.44 تريليون ريال. يقترض في السياحة الواحد وبالفيزا يشتري ولا يبالي في هذه الأسفار، وإذا جاء الحج قال هل يجوز أن أحج وعلي دين؟ بالله عليكم، أليس أمرا مضحكا ولكنه مؤلم؟